لا إله إلا الله. تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل دائم ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى نور جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وأصحاب كل أجمعين. واحشرنا معهم بلطفك وكرمك، آمين. والحمد لله رب العالمين، على أفضل العالمين سيدنا محمد صلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد صلوات. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي. سبحانه